وكم العمل فيها بألف شهر. ثم الثالث هي التي أود أن أبشر بها والتي يحتاجها الناس جميعا ويكثر سؤال الناس عنها في هذه الأيام، وصدقة الفطر. في الحديث فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر برمضان، فأولا هي فرض، وقد بينها فرض على من؟ على الصغير والكبير، الذكر والأنثى من المسلمين. إذن هي فرض كالصلاة وكالصوم، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فرض علينا؟ قال صدقة الفطر. فهذه صدقة مضافة إلى الفطر. إذن متى تجب؟ تجب عند الفطر من رمضان. هذا اسمها صدقة الفطر، يعني الصدقة التي تجب عند الفطر من رمضان. فالمذاهب الفقهية يعني منهم من أجاز إخراجها في سائر العام، ومنهم من أجاز إخراجها في الشهر كله، ويعني المحققون الأثبات من أهل العلم قالوا هي عبادة مؤقتة بوقت معين، وهذا الوقت هو عند الفطر من رمضان. فوقتها المشروع عند رؤية هلال رمضان أو إكمال الفطر، هذا هو يعني أفضل وقتها. ولذا كان ابن عمر يعني إذا رأى الهلال قام بإخراجه، كذلك كان الصحابة يشعرون ذلك. ويعني تفسحوا يعني في ليلة أو ليلتين قبل ليلة العيد، في ليلة أو ليلتين قبل ليلة العيد، هذا هو وقتها المشروع. أما إخراجها قبل هذا الوقت فالإمام مالك يرى أنها لا تجزئ قبل وقتها، قبل وقتها. وكذلك هو قول الإمام الشافعي، وقال أحمد لو أخرجها قبل هذا الوقت فهي صدقة من الصدقات ولا تجزئ عن صدقة الإسلام. فإذا أولا يعني لا تتعجلوا في وقتها وتخرجوها قبل وقتها، لأنها عبادة مقدرة بوقت معين، وإن بقيت إلى الأسبوع القادم حتى ينبه عليها الخطيب فمعظم الناس أكثر الناس يكونون قد أخرجوها، فأخرجوها في وقتها. الأمر الثالث قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان. قال طهرة للصائم. هذه طهرة يعني لا ذهبت على أي مدرس من اللغة العربية ماذا يقول لك؟ يقول لك إعرابها مفعول لأجله، يعني لأجل تطهير الصائم. إذا العلم منها ما هي؟ تطهير للصائم من اللغو والرثة والنقصان في عبادته التي كانت في سائر الشهر. هذا حصل منك من تخليط ونقص وأشياء يعني خدشت جانب الصوم، فالله عز وجل يريد أن يتمم لك هذه العبادة بأن تتصدق بصدقة يسيرة بسيطة تخرجها كي تطهر لك هذه العبادة، حتى تكون هذه العبادة سالمة لك من جميع العيوب. إذا الغاية منها ما هي؟ طهرة للصائم من اللغو والرشد. الغاية الثانية ما هي؟ قال وطعمة للمساكين، لأنه يعني من حقهم أن يفرحوا في هذا اليوم، فقال أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم، أطعموهم حتى لا يحتاجوا إلى السؤال في مثل هذا اليوم. وإنما تجب على من يملك في بيته قوت يوم وليلة العيد وزاد عنده حفن الطعام هذه يخرجها. فلذا قال وطعمة للمساكين. قال ما هو مقدارها؟ قال صاعا من طعام. صاعا من طعام، الصاع مقدار معين، يعني كنك عندنا تذهب إلى كيلو لكن الكنك ليس عيارات ولكن مقدار معين، شيء معين، صاعا من طعام. والصاع مقداره أربعة أنداد، والمد هو الحسنة بحسنة الرجل المتوسط، لكن هذه مقادير شرعية. فبحسنة الرجل المتوسط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، يعني أجسامهم يعني هناك فرق الأجسام، فيعني حسنة يعني مليئة أربعة أمداد أربع حسنات بحسنة الرجل المتوسط، وتكون من الطعام. والطعام هو ما يقتات، يعني ما تستقيت به عن غيره. الآن يأتون لك بالتمر، تحتاج مع التمر شيء؟ هل يستوجب منك أن تضع التمر بخبز حتى تأكل التمر، أم هو طعام وحده؟ هو طعام يغني عن غيره. لكن جاءوا لك بطباقة مقلية، خذ هذا الغذاء، تحتاج معه إلى خبز أم لا تحتاج؟ فالطعام قوت أهل البلد، ما يقتات به عن غيره. الخبز هذا طعام، الرز هذا طعام يغني عن غيره، التمر هذا طعام ما يقتات به عن غيره. من سائر طعام أهل البلد، قال صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من زبيب، هذه صاع من أقصى الأقصى غير موجود عندنا اليوم ولا نستعمله. المهم يعني من سائر طعام أهل البلد. فيعني أحببت أن أذكر بهذه العبادة. من يعني أهل العلم من قال إذا أهل عليه هلال العيد وليس في بيته طعام، ما عنده إلا النقود، فلا نجبره اذهب إلى السوق اشتري طعاما ثم تصدق به، يعني هو ما عنده طعام بالبيت، ما عنده مثلا كيس مال غذائية يعني مليان وكيس كذا، ما عنده أي طعام بالبيت وعنده نقود، فأجازوا البدلية اضطراراً. توسع بها بعض المفتين وبعض الفقهاء وأفتوا بجواز النقود، ولذا تجد كذا يعني عن النفل مقدار كذا وعن النفل مقدار كذا. هذه الفتاوى يعني الراجح خلافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها علينا صعن صعن. فأقول أنت إن أخرجتها من الطعام يقينا تماما نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجتها مالا أخذت بقول فقيه من الفقهاء، تأخذ بقول نبيك أم تأخذ بقول غيره، اجتهاد فقيه من الفقهاء اجتهاد. أما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ماذا يقول؟ يقول فرضها علينا صاعا من طعام. الصحابي الآخر يقول والله لا أخرجها إلا كما أخرجتها على عهد ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام. هذه هي السنة. أما أن رأيت أن هذا فقيرا أو مسكينا وتريد أن تتصدق عليه، يا أخي أخرجها كما أخرجها من ثمن الوجبة، وهذا يعني أبدأ من نوع من الثمن، برئت بالمسك أمام الله عز وجل، عبادة أبرأت بالمسك، وراح تصدق عليك بعشرة آلاف بعشرين ألف ما تشاءوا. المهم أن ليس المهم هو المسكين، لكن المهم أن تبرئ ذمتك بهذه العبادة أمام الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. إذا أنت مأمور بماذا؟ يريد أن يتقبل الله عز وجل منك هذه العبادة التي يصوم ويتممها بهذه الصدقة فأخرجها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت الصدق فيما عندها فالميزان مفتوح وهي أيام عيد والذي تفضل الله عز وجل عليه يتصدق. أنت أدري ذمتك بفعل ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأيام يعني أيام اجتهاد في العبادة وأيام قيام وأيام صدقة وأيام صلاة، فالإنسان يعني يحرص على اغتنام هذه الطاعة هذه الساعات بالطاعات. وكما تعلمون نحن في وقت فتنة وفي وقت ضيق ولا عاصمة لنا من الله إلا إليه، فالرجوع إلى الله بكثرة يعني العبادة والإخلاص فيها وكثرة الدعاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شح أنفسنا. بارك الله فيكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا هناك من يقول هل يجوز الطحين الدقيق بدل الطعام وبدل في طلب الجواب؟ ان الطحين كالبر، البر الحمر والطحين هما سواء، فالراجع جواز اخراج الطحين لكن المقدار ماذا يكون فيه؟ أنا عندي صاع نبوي لو ملأته ملأته من الحنطر ثم ملأته من الطحين لا تجد وزن الطحين ووزن الحنطر، وإنما يكون بينهما فرقا، لأن الطحين يكون ناعم يعني يكون وزنه أكثر فيتحرى الوزن الثقيل ولا بأس بإخراج تعالى. شيخنا بالنسبة للدخول للاعتكاف وقت الدخول، المعتكف يدخل في معتكفه إما قبل غروب الشمس يعني بحيث تغيب له الشمس هو في المسجد فيصلي يعني نوى الاعتكاف قبل الغروب ودخل به مع الغروب، وإما أن يدخل في معتكفه مع آذان الفجر ويستمر. وأقل الاعتكاف قيل ليلة وقيل يوم وليلة، واشترط بعضهم مع الاعتكاف الصوم والراجح عدم اشتراطه، فأفضل أن يكون أقله يوم وليلة أرجح الأقوال. ومن أهل العلم قال ليل لقول عمر اعتكفت لأن غبت أن أعتكف في ليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي من ذلك، فقالوا الليلة يكون معها يوم لا تكون وحدها، الليلة يكون معها يوم، فأقله يوم وليلة الله تعالى أعلم. خلصت ليلة 21 يعني هذا الليلة القادمة الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يؤذن له المؤذن هو في المسجد، ولكن في المسجد ينوي الاعتكاف يعني يدخل قبل الظهر. بارك الله فيك شيخ. ما أدري الأخوة إذا عندهم أسئلة يوجهونها إلى الشيخ. نعم. السلام عليكم. يقولون بأن المساج والقضاء يقولون أن المساج مساك قادم السفا والمساج ما الأغلى يشوفون ما الأغلى والأخلية وأن مع الأخلية إن شاء الله ونسك مع البدن صفا إن شاء الله وما قول الكافر. أعرف الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحتى هذه أهل اللغة حرف غاية وتعليم. فما هي الغاية التي يتوقف عندها الأكل والشرب؟ أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يعني أنت إذا شككت أطلع الفجر أم لم يطلع؟ جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه قال آكل حتى أشك، قال كل ما شكت يعني طالما أنت شيء وضع الفجر أم لم يطلق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال حتى يتبين يتوضح شيء واضح، يعني هو مش والله هذا فلان رأى الفجر، فلان يقول خمسة ستة يقول ما شاء، فلان يقول رأيته، لا ما دام مشكوك فيها، ما دام الأمر مشكوك فيه فيعني اليوم ليس بإمكاننا أن نتيقن من طلوع الفجر حتى يبدو النهار بعينه. بسبب ماذا؟ بسبب الأضوية والبناء. أنت في مدينة وبناء بنايات عالية لا ترى يعني إلا مسافة أمتار احتمالها، وحتى وإن صعدت على الصبح لا تتمكن من رؤية الأفق رؤية تامة. ثانيا إن خرجت إلى البرية ماذا تجد؟ تجد الأضواء في كل مكان. ثلاثة تمكن من رؤية الفجر رؤية تامة ولو بدل في وقته، لأن يعني الفجر يعني أنا رأيته في البرية كنت فلاحا والكهرباء منقطعة تماما في أيام التسعينات يعني نهائيا ما توجد كهرباء، فأرى خيطا مع الأفق من المشرق إلى المغرب منفصل ينفصل يتبين بياض الليل من سواد النهار. فهذا ما أحد بيكون يعني 90% من الموجود 95% ما أحد شاف، ما أحد رأى هذا سبحان. فيعني الاعتماد دائما على ماذا؟ الاعتماد على أعلام المؤذنين وعلى الجدول الموجود. وهذه الجداول الموجود الذين وضعوها احتاطوا للأمر، فجعلوها قبل يعني 5 دقائق 10 دقائق بها ما هو احتاط به إلى ربع ساعة، يعني ربع ساعة ولا يتبين لك. لكن الجدول الموجود حاليا اللي في كرتوك يعني تقريبا مع الفجر لا تستطيع أن يعني تتيقن 100% من خروج الفجر في وقت الأذان، لكنه يعني على الأغلب لا توجد أكثر من 5 دقائق يخرج الفجر. يعني على هؤلاء الذين يقولون في وقت الأذان لا يوجد فجر، يعني قد يكون هو وقت يعني شيء، لكن بعد 5 دقائق يتبين الفجر تبينا كاملا. فالذي يريد أن يحتاط لدينه يمسك مع الأذان، ويعني الذي سيقض وقت الأذان يريد أن يأكل شيئا ويشرب شيئا يستمر مع الأذان، يعني لا بأس بذلك. أما بعد الأذان في يعني دقائق فالظاهر أن النهار قد دخل، لكن الذي أكل وشرب يكون متأولا أنه لم يتبين تبينا كاملا. لا نستطيع أن نقول له أحفظ، لأن الله تعالى قال حتى يتبين، وهو يعلم أن المؤذن ما أذن حين تبين تبينا كاملا وأن ما أذن على الجدول. فلو يعني لو والإنسان لو احتاج إلى ذلك يفعل، وإن لم يحتج الأفضل أن يمسك مع الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول صوم ثم تصوم ثم تفطر ثم تسحرون وأصحابا حين تضحكون فيمسك مع الناس أو لا، والله تعالى أعلم أحد. لكن الصلاة لو أخرها، الصلاة لو أخرها لا يعني مثلا عندك الوالدة في البيت والنساء وعندك الشيخ ولا يستطيع لا يتعجلون بالصلاة إلا 10 دقائق من الأذان، لا يتعجلون بالصلاة، لأن الصلاة لا يجوز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام ما لم تتيقن من دخول الوقت، لأن الله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن هي مواضيع مقدرة، لا يجوز لك أن توقع أي جزء من أجزاء الصلاة قبل التيقن من دخول الوقت. الصلاة لا أحتاط لها بالتأخير، والصوم لا بأس أن أحتاط لها بالتقديم، هذا هو الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم. ممكن توجيه على مسألة القيام والتراويح؟ بعض الأخوة يصلون ربما بعد العشاء والبعض يصلون بعد الليل، ما توجيه على هذا؟ أولا الله تعالى يقول أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ربعه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. موضوع الشاهد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، ناشئة الليل ما ينشأ من ساعات الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، هذه هي ناشئة الليل. فهذا هو وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت لقيام الليل. وفي كل ذلك قام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قام في أول الليل وقام في وسطه وقام في آخره، كل ذلك جائز. فالصلاة في أول الليل في وسطه في آخره جائزة، وفي المسجد وفي البيت كلها صلاة جائزة. أما هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الحديث تبين أنه قام بهم في ويعني توخى الأوتار من العشر الأواخر من رمضان وزاد فيها، فقام فيهم في ليلة 23 إلى ثلث الليل، قام بهم إلى ثلث الليل، قام فيهم في ليلة 25 إلى نصف الليل، قام فيهم في ليلة 27 حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، إلى وما الفلاح قال السفيح، قال به إلى آخر الليل. فإذا يعني توخي الأوتار وزيادة العبادة فيها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا الحديث أن الهدي الأكمل أن يقام في أول، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه حين جمع الناس على أبي بن كعب على الثني الزائر رضي الله عنه، متى يصلون لهم؟ يصلون لهم في أول الليل. ولذا لما خرج وهم يصلون، خرج كتابهم أو داع فجمعهم على إمام واحد ثم خرج وهم يصلون، فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه، البدعة هنا المراد بها البدعة اللغوية، لأن ما فعله وله أثر في الشرع وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام لأصحابه. والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الاستمرار فيها ما هو؟ قال خشيت أن تفرض عليه. فلما ذهب هذه الخشية بقبضه صلى الله عليه وسلم وثبوت الدين وثبوت الشرائع ذهبت هذه المفسدة، جمع عمر الناس على التراويح في الفجر. فلما جمعهم، متى جمعهم؟ لأول الليل أم لآخر الليل؟ جواب قال نعمة الفعل هذا والتي ينامون عنها خير، ولتكن متى التي ينامون عليها؟ معناها في آخر الليل، الذي يقوم في آخر الليل، لأن آخر الليل يعني هو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه أفضل مرتبة. ولذا الله تعالى أثنى على قال المستغفرين بالأسحار، السحر هو آخر الليل. فإذا يعني آخر الليل أفضل من أوله، لكن من حيث العموم والاجتماع، اجتماع الناس، فاجتماع الناس يكون في أول الليل. لكن لو فعلت التراويح في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، كل ذلك جائز، ويشرع أن لا يصلى المسجد في ساعة من الليل القائم. ولو صلى الإنسان مع الإمام وأوتر فإنه لا يحق له أن يوتر وتران ثانيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليل. لكن ألا يجوز له أن يصلي بعد ذلك؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم، وما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم بين قوله واجعل آخر صلاتك من الليل وترى، فإن ليس في ذلك نهي عن الصلاة بعد الوتر، لكن نهي عن الإيتار إيتار ثاني. لو أوترت مع الإمام مثلا في وسط الليل أو في الربع الأول من الليل، وبدأ لك في آخر الليل أن تتقرب لله عز وجل بنسل مطلق، صلاة الليل مثنى مثنى، نسل مطلق تصلي، أو تصلي مع جماعة أو تصلي مع نفسك، كل ذلك بابه مفتوح لكن لا تجعل أكثر من ذلك في ليلة واحدة. فتقرأ كتاب الله وتسبح وتذكر وتصلي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر. فالقصد يعني مع الجماعة الأفضل أول الليل، والأفضل زيادتها في أيام الوتر على أيام الشفع زيادة الطاعات يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام اتفق يعني القوم على القيام في أول الليل وفي الصغير وفي آخر الليل. الأمر في ذلك يعني لا يوجد نهي عن ذلك، لأن قيام الليل من بعد الأثر إلى طلوع الفجر كل ذلك ضرش ووقت للقيام، وأوله أفضل من آخره. والله تعالى أعلم. هذا ما يبدو لي في هذا. شيخ حمد، نحط بعض المساجد يكبرون يعني التراويح من بداية الليل يصلون وبعدين في الأخير يصلون. يعني الشباب ينصيفون فيبقى جماعة يقولون نحن نصلي، فيصلون فينصرفون، ثم يأتي الشباب في آخر الليل يعني يصلون. عليك كلام؟ نعم. هذا لا بيت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فعبادة تعبد لله عز وجل يتعبد فيها الناس، هذا يعني ميلان مفتوح. الذي يريد أن يصلي أول الليل لا بأس، من يصلي آخر الليل لا بأس، الذي يريد أن يصلي أول الليل وآخر الليل يصلي معهم في الصلاتين، لكن يوتر في أحدهما، وإن كان يصلي في الصلاتين الأفضل له أن يوتر في الأخيرة، لكن لا يجمع بين الأمرين في ليلة واحدة. الأمر في ذلك مفتوح، لا يوجد مانع شرعي للتعبد بأي لون من ألوان العبادة هذه. بالنسبة للأئمة، الأئمة هم يعني يتركوا بعض الأئمة يقول أن لا أصلي، ويقول الناس لا نصلي، فهل هذا يشعر أن يعني هو الأولى لاهتمامي أن يصلي بالناس؟ يعني كثير من الناس حدثتهم على ذلك. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالداعية رحمة للناس. إيش بتشاور الليلة يا أخوان؟ هذه الأيام أيام مسلم، هذه الأيام أيام الأمل، هذه الأيام تنتظر فيها ليلة خلف خير من ألف شهر. ألف شهر كم تعيش ألف شهر أنت وأنت وصلت إلى هذا العمر؟ فأسعد نفسك في هذه الأيام، واحمل على جسدك، على جسد أسعب، تبغي المجاكلة من قبل أن تسعر أجساد بنيران. فيا أخوان، الشايب الضعيف إذا تعب يجلس، وليس في ذلك حرج عليه، والشاب حتى الشاب إن وجد في نفسه تعب يجلس. فنحن نقرأ في الزراعة، في الزراعة حيث تحصل على الناس، وإنما نزيد في القراءة حيث تكون قراءة تسمى قيام الليل. قيام عندما نقول قيام الليل يعني هو قام، يعني صلى له بالركعة 20 آية 30 آية قرأ، لا نقول نقرأ جزء كامل بالآية نص جزء، لا أقل من ذلك، نقرأ بحيث يعني يتدبر الإنسان كلام الله عز وجل، ولا يكون هم الإنسان يعني هو يجب أن يختم في هذه العشر، فلذا يكون همه أن يصل إلى نهاية الصفحة، هذا همه، ليس همه أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يتفكر في القرآن. فيعني القصد كما يطلب من الناس ويحثهم على القيام ويسهل القيام الشاب الجلد القوي الذي يستطيع أن يقوم الليل كله، وإنما يترفق ويعني لا بأس أن يطيل الركعات أكثر من 10 ركعات، يصلي بهم أكثر، المجال مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، حتى وإن صلى بهم إلى 20 ركعة أكثر أقل، المجال مفتوح، لكن يعني يتعبد لهم بعبادة يستطيعون أن يقوموا بها ولا تشق عليهم الشقة، ويطلب من الجميع يعني يلتمس منهم ويحثهم على الأمور هذه ويصلي بهم ما شاء. Thank you. ويجعل فرق التراويح تسمى تراويح فعلا تراويح حيث تتسع فيها الفرق تتسع فيها عشر دقائق وبساعة تقرأ كلام الله عز وجل تستغفر تدعو تخرج تتوضأ تعد تتمشى قليلا هذا كل ذلك ويحفظهم ويقوم بهم على ذلك أما أن فرق عشر وعشرين بعد من أهل المسجد الشباب الأقوياء تعالوا أنتم أصلي بكم في آخر الليل وبقية الشياب والهذا ذهبوا ما أصلي بكم عموما لا يجمع الناس ويحثهم على الخير ويمشي هو وإياهم لأنه يعني عندما يكون الأمر اجتماعا في الطريق الكبير الجميع يحثهم على ذلك هذا لا أقول هذا هو يعني ما عداه ممنوع لكن يعني والله أعلم هذا هو الهدي الأكمل هذا هو الهدي الأكمل أن يقوم في أول الليل الهدي الأكمل القيام في آخر الليل وأما يعني القيام في آخر الليل فهو جاهل لكنه يعني مرجوح والله تعالى أعلم نعم لكن ما أصدقنا يمكن الضيب الأزرع لمسألة قوم حامل أو مضع عنه أم عليها في نفقه بارك الله فيك الحامل والمضع إن خافت على نفسيهما أو على ولديهما فيشرع لهم الإفطار لكن بعد الإفطار المذاهب الفقهية فرقوا بين الإفطار لأجل نفسه والإفطار لأجل غيره هل يتضرر نفسها أم يعني أجل الجميع ورتبوا على ذلك القضاء أو القضاء والكفارة القضاء أو القضاء والكفارة ويعني الاستطاعة الحامل والمرضى إن احتاجت إلى الإفطار تفطر وإن استطاعت الصيام من غير مشقة عليها أو على والدها المشروع لها الصيام لكن إن احتاجت إلى الإفطار إلى الفطر من أجل نفسها أو ولدها فأفطرت وكانت قادرة على القضاء فالقضاء هو المتعين أفطرت وتظن في نفسها أنها قادرة على القضاء أفضلت وتظن في نفسها أنها قادرة على القضاء امرأة قوية ليس عندها ضعف ويأتيها وقت الشتاء نهار قصير يعني الإنسان يأتي تغرب الشمس وهو غير محتاج إلى الطعام أو الشراب ما يشعر بحاجة حقيقية للطعام والشراب تستطيع حتى وإن كانت موضع تستطيع مظنت أنها تستطيع القضاء فلا تفسد يعني الأفضل لها أن تقضي وقد أفتى يعني بعض الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بالإطعام بالنسبة للحامل والمرضى ووصفه على هذه الصفة كذلك ابن عمر رضي الله عنهما فهذان صحابيان جليلان أفتيا بهذه الفتية ولا معارض لهما من الصحابة فقول الصحابي مذهب الصحابي فيما لا يكون من باب الرأي ولا يوجد مخالف له في ذلك ما خالفه في ذلك أحد هذا مذهب معمول فيه احتاجت إلى الفطر وأطعمت فلا بأس بذلك لا بأس بذلك وهذا يعني نقول لمن ظنت في نفسها أنها لا تستطيع أن تقضي في سائر العهد هي أساسا فيها ضعف ببنيتها وقد يكون عندها مرض وقد تكون حاملا ثم ستكون مرضعا فيشق عليها القضاء فنقول لها تفطر وتقعد فورا في رمضان ولا تؤجل ذلك إن ظنت أنها لا تستطيع القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أما استطاعة القضاء فالقضاء أفضل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. نعم يا شيخ، يعني مسكين، أطعام مسكين، عندك جارك مثلا بيت فيه خمس أشخاص، تأخذ لهم طعاما، إما أن تأخذهم مطبوخا من الصالح، تأخذهم مرتبا تشيلهم مسكينية الطعام، وإما أن تأتي لهم بطعام تشيلهم مثلا تملك فيهم دجاجة 3 كيلوات طماطم 3 كيلوات تمن، يعني ما يكفي خمس أشخاص، هذا أطعام خمس. أو كان أنس رضي الله عنه وأرضاه يصنع وليمة ويدعو 30 مسكينا، إما أن تدعوه، إما أن تذهب له بالطعام، وإما أن تأخذ له طعاما جافا. ويعني أفسد اللجنة الدائمة للإفتاء والمجمع الفقهي بأن يعطى من صنف واحد، لأن كان تمن ومقدار كيلو نصف النشا، كيلو نصف النشا. هل يستطيع أن يقضيها؟ الراجح أنها صدقة مؤقتة بوقت، فإذا ذهب وقتها ذهبت. ومن أهل العلم من قال بجواز ذلك، لكن الراجح والله أعلم أنها صدقة مؤقتة بوقت معين، ذهب وقتها ذهبت. نعم. إذا أراد يشتركوا ماذا مثلا؟ هل يتلفظ بذلك؟ لا يتلفظ بذلك، مثل الإهلال بالحج، لبيت اللهم عمره، أشترط أن محلي حج فلسطين، أشترط أن محلي حج فلسطين، لذلك الله أعلم هذه يشعر فيها التلفظ حين الاعتكاف. الله أعلم. نعم. ماذا يجمع المريض إذا كان المريض عقليا؟ بارك الله فيك. المريض العقلي إن ذهب عقله ذهابا تاما فلا يشرع في حقه شيء، ما تطعم عنه ولا شيء، لأن جميع التكاليف مرفوعة. وإن كان فيه يعني عته حيث يويز يعني ويعني يؤدي شيء من العبادات، عنده نوع من العبادات والباهية ويعمل وكذا، هذا لا، إن أفضل ما كان يعني ذهب عقله يعني أو يعني على الأغلب الأوقات التي يكون فيها أوقات عتب، فهذا لا يطعم عنه، يعني التكاليف مرفوعة عنه. أما إن كان عنده نوع تمييز ونوع عقل فيه عدد شيء من العقل، فهذا لا يطعم عنه إلا دعاء الصائم في جميع النهار، قائم دعوة هذه في جميع النهار. ويعني قال يعني بعض أهل العلم أنها تكون عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد، قيل عند الإفطار وقيل في جميع النهار، لكن الإنسان يتوخى الأمرين، يدعو في سائر النهار ويعتمد الثبات على الدعاء عند الإفطار. هل على الجنين زكاة؟ قال بعض أهل العلم أنه يعني يؤدى عنه الزكاة شطر، والراجح عدم وجود ذلك، ولو تطوع المرء بذلك فلا بأس، عدم الوجود، ولو تطوع في ذلك فلا بأس. كم صدقتك شكل مقدارها؟ المقدار تقريبا شيء ونصف تقريبا، تزيد لا زيادة معظم أكلها، تنقص قليلا،

ويقف فيها، ثم تكون العواقب بما يعني لا يعلم إلا الله عز وجل من الأذية على العباد والبلاد. الإنسان الذي يعصم نفسه على الخوف فيها، ولسانه كذلك عن الخوف في هذه الفتن، ويتأنى ويصبر ويصبر حتى ينجلي أمر، لأن الفتنة هي اختلاط الحق بالباطل. الإنسان يتبين له أمر ويتبين له أمر واضحا حتى يصبح هذا الطريق. فإذا حصل غبار معجاج يعني من مذهب شياب الكبار يقولون الزم الأرض، لأنك لا تعلم أين الطريق، فإذا مشيت تريد طريقا لعلك أن تمشي عكس هذا الاتجاه، فالزم الأرض حتى ينجل الغبار، فإذا انجل الغبار تستطيع أن تعرف أين الطريق الذي تمضي فيه. فلا يتعجل الإنسان، وليصبر وليثبت. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وقيام الليل، وذكر الله عز وجل، وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، وإمساك اللسان وإمساك الأيدي. ويعني أرشد إلى أن يكسر الإنسان سيفه ويجلس في بيته، ومن وجد ملجأ أو معاذ كان يمكن أن يدريه من الفتنة فليفعل، من وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به كما أخبر عن الدجال، فمن وجد ملجأ أو معاذ من الدجال فليعذ به. فالإنسان يبتعد عن الفتن وإن بنفسه عن الخوف فيها ويسأل الله الثبات. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كي يخبر الأمة بليلة القدر، خرج من بيته وفي نفسه أن يقول للصحابة يا أخوان ليلة القدر هي الليلة 25 من رمضان، 23 من رمضان هي ليلة معينة حتى يعني هي رفق للأمة. لما خرج تلاحى رجلان حصلت بينهما رفع أصوات مشادة كلامية خصام، فانظر إلى شؤم الخصام على هذه الأمة. ورفعت من صدره صلى الله عليه وسلم، يعني ما عاد يعلمها، أنساه الله عز وجل إياها بعلم، عقوبة للأمة لتلاحي هذين الرجلين في المسجد النبوي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لشؤم الشحماء والبغضاء على الفرد عن الأمة. فيعني أخرى قال فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان أرشد، ثم بالحديث الآخر فليتحرها في السبع البواخر من 23 إلى 27، ورشد كذلك إلى تحريها في الأوتار من السبع الأواخر من رمضان، في الأوتار من السبع الأواخر من رمضان. وجاءت في وقته حديث أبي سعيد جاءت 21 من رمضان، يعني حديث أبي سعيد قال اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل من رمضان يبتغي ليلة القدر واعتكفنا معه. فلما كان في الليلة في اليوم العاشر قال إنما تطلبون أمامه، قال فرجع إلى معتكفه واعتكفنا معه. إذن هذا أي عشر؟ العشر الأوائل فوق عشرة زاد عليها عشرة. فلما كان طبيعة العشرين خرج إليه فقال إني أريد ليلة القدر. إذن هي ليلة الآن ما جاءت، معتكفوا كم؟ معتكفوا 20 يوم يطلبون ليلة وما وجد. قال إني أريد ليلة القدر وإنها في العشر البواخر، وإني رأيت أني أسجد في ليلتها في ماء وطين. قال وقد طلبنا أخبيتنا، يعني إحنا كل أخبيتنا خير من شيء ينام بي إذا أراد يناجر ربي وحل محل يشوفه. قال طلبنا أخبيتنا، قومنا هذا التانش حتى نخرج إلى أهلنا شاهد عنده مرض عنده عوايد بيد واحد يركض قال فرجعنا إلى كفينا. فلما كان ليلة 21 هذه أول ليلة مثل هذه الليلة مطرت السماء كان صدق المسجد بن جريج النخلي فوكف صدق المسجد يعني دخل الماء نزل الماء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صفيحتها في ماء وطين وخرج وأثر الطين على جبهته. إذا كانت سيدة في سنة 21 لكن يعني هناك أمارات يعني على أنها يعني أرجى لياليها للسبع والعشرين والأوتار من العشر الأواخر أرجى من الشتاء. فيعني كم يوم الإنسان يتعب نفسه فيها ويجتهد فيها ويهوي في كل من هذه الليالي قيام ليلة القدر ويدعو الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أرأيت يا رسول الله إن أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيدعو في كل ليلة من هذه الليالي ويقوم ويصلي ويقرأ القرآن ويسجد ويستغفر ويرجو وينوي أنه يقوم هذه الليلة السلام على الزوجين في أسماء وصفاته وشقنا وإياكم لذلك. نعم إلا كما أهل العلم علامات ليلة القدر أنها ليلة يعني هادئة لا يضرب فيها بنجم بشعاع ما يضرب فيها ويعني ذكروا لها بعض الصفات لكن يعني سواء وجدت هذه الصفات أم لم توجد فهي ليلة من هذه الليالي وعلامتها أن يعني الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقية ذلك بسبب سكرة الملائكة لأن الله تعالى يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يعني هي سلام هي حتى مطلع الفجر بعد طلوع الفجر يعني الملائكة يتنزلون فيصعدون عند آخر الليل فيعني ترى الشمس في صبيحتها بيضاء أما في ليلها فقال يعني ذكر لها بعض أهل العلم يعني أمور تختص بها وأغلبها يعني لا يثبت فيها دليل صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أقوال الصحابة من التابعين. شيخ بالنسبة لمقدار زكاة الفطر أمس شيخ عبيد جابر شكر الله أنه لقاء مفتوح أفتى بأنها 3 كيلوات أفتى بأنها 3 كيلوات والإمام باز رحمه الله عنده فتوى أيضا 3 كيلوات نعم يقول بعض أهل العلم أفتى بأنها 3 كيلوات والإمام الحسيني أفتى بأنها 2.40 كيلو كما في شرح نعم يعني اختلاف بين أهل العلم أنهم جعلها كيلو وقليل وقليل وقليل من مية ومن قال كيلو ونص 700 ومن قال يعني أول كيلو ونص ومن أربعة ناقرة أشياء. نعم زكاة الفطر الزكاة إما يقطع هل الوالدين الولد لوالده أو الوالد لولده فالشيخ سعدي رحمه الله يقول الصدقة لا تخرج بالأصول والفروع بالأصول والفروع. نعم نضيف هناك الحمد للمسلمين يجون الطعام للطعام السكين قوابا لأمواتهم نعم منهم من يقرأ الطعام ويقول أرضيه لأمواتهم بارك الله فيك إهداء الثواب للميت. أهل العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول الله تعالى يقول وألف للإنسان إلا ما سعى والله تعالى يقول وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. من جهة ليس لك إلا سعيك وليس لك إلا ما فيك. أما سعي غيرك فهو لك. ومن جهة من جهة المزر لا أنت تأخذ حسنات غيرك تأخذ حسنات عينك. ومن جهة المزر وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. ما يقول الشاب كل شيء تتعلم من الإقرار فالإنسان يدر وزر. فرأى عدم جواز إحداث الزواج من الميت هذا من وعموم مجتمع نشتماهم أليس تبعد الشوافر عموم مجتمع شوافر ما شوافر. فعلى هذا رأي الإمام من الإمام الشافعي أنه لا يجوز إحداث ثواب شيء للدين. لكن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم استفرد هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان يطلب شيء فيه واستدل بأكثر من 27 دليلا على ذلك. ما الدعاء الملائكة ويعني قطع عمل العلماء الثلاث والأطفال يدعو له وغير ذلك يعني أدلة كثيرة جدا من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوصول الثواب إلى الميت لا يوجد فيه نقص لكن عموم أدلة الشرع تدل على ذلك. لكنه ليس هو الأمر الأفضل أسد الأهم بالنسبة للميت. السنة الأمر الأسد الأهم هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. أما الأشياء التي سئل عنها فأباحها فهذه ليست هي الهدي الأكمل أو التي دلت عليها عموم قواعد الشرع ليست هي الهدي الأكمل. ما الذي أرشد إليه؟ قال أولا صالحا يدعو له. فيعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هل أنت تصدق عن ميتك بمئة ألف دينار أو بمليون دينار أفضل أم أن تدعو له؟ يقول نقول الدعاء له أفضل لأنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أرشد إلى ماذا؟ أرشد إليه الدعاء. أما هذه فسئل عنها وأباح أو أخذت من عموم قواعد الشرع أو من أدلة أخرى أخذ إباحتها وجوازها لكن ليست هي الهدي الأكمل. يعني يجوز الصدقة عن الغير ونسأل الله يعني أن تصل إليه لكن ليست هي الهدي الأكمل. تكلمنا عن هاي الذي ما قامت مثلا مريض أو من يصير ما يصير كل شيء ما غير ما صايم ما عنده عذر يريد أن يتوب له لا يوقع عليه زكاة الفطر يريد أن يوقع عليه زكاة الفطر هو ما صايم بدون عذر عمداً ولا طلع زكاة الفطر. يوم هذه نظر إليها أهل العلم من جهتين من المقال صدقة الفطر عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة فنقول له أخرج زكاة الفطر. ومن أهل العلم من قال زكاة الفطر من رمضان وهذا ما صام رمضان حتى يفطر له ما صام ثم أنها كفر للصائم وهذا ليس للصائم حتى يتطهر هذا أحسن. ويعني إفطار يوم من رمضان كبيرة من كبائر الإثم لا يجزئه صيام الليل ولا الصادق لأن ما يعرف هذا اليوم الذي ذهب من رمضان أن أخطأ عامدا صيام الليل ولا الصادق الأرجح والله أعلم لا تجب عليه لأنها إنما تجب على الصائمين. ومن أهل العلم من قال هذه عبادة مستقلة، يعني يخرج هذه العبادة، لأن يعني الله تعالى حتى المشركين يعني حاسبهم، يعني ذكر أنه يحاسبهم على أفراد الإنسان، على قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين. هي التكذيب بيوم الدين وحدها كافية لأن تحبط جميع الأعمال. قال لما عدد الله عز وجل عليهم أعمالهم دل ذلك على أنه يعني كما يحاسبهم على الكفر كذلك يحاسبهم على ترك الواجبات، وهذا واجب من الواجبات، فكذلك هذا يحاسب عليه. فنقول له افعل هذه العبادة حتى ولم تفعل هذه العبادة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخنا أصلا جميل بذلك الوالدين أشهد بتقريبا إلى عشر استقلت هنا استقلت بالشغل. نعم ورجعت ما أصلا إلى عشر هل كفارة علي أبو ثمانية؟ لا تبقى كفارة، كفارة يعني أبدك كفارة أفعال، يعني كفارة الفضاء مع كفارة وفقط مع كفارة مستحب مع كفارة. رب العالمين قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. فإما أن يعني إن كنت معذورا بالنسبة للشيخ الشيخة والمريض المرض الزمن، إما أن يطعم وإما أن يطعم. رب العالمين ما أوجب عليك هذا الأمر، ما أوجب عليك أمر، أوجب عليك أمر واحد إطعام أو صيام. إن كنت قادرا على الصيام أطعم، إن كنت قادرا على الصيام بسبب السفر يجب عليك القضاء. إن كنت مريضا يجب عليك القضاء. إن كنت مريضا مرضا مزمنا لا يرجى له الشفاء إطعام إفطار وإطعام إفطار وإطعام. ما نجمع يعني أهل العلم عندما يعني قالوا للحامل التي يعني تفطر من أجل ولدها قالوا عليها إطعام وقضاء، إطعام وقضاء، يعني هذه عقوبة تعزيرية تجريبية. ما يوجد إطعام وقضاء في دين الله عز وجل، يعني في السنة قصدي ما ورد إطعام وقضاء إلا إطعام واحد. من القضاء شيخنا يعني قضاء الصوم يكون نفس العام قبل أن قبل رمضان خلال هذا العام، هذا هو المشروع. ولو تأخر إلى ما بعده الفقهاء يقولون يقضي ويطعن. هذا الإطعام عقوبة تعزيرية له على تأخيره هذه العبادة عن وقتها المشروع الذي هو إلى رمضان. السلام عليكم. أخاف يفطر البخاخ، يعني هو الإفطار بدخول شيء إلى الجوف، والجوف ما هو الجوف؟ النعيم. الجوف هو النعيم، طعام أو شراب إلى الجوف، والجوف هو النعيم. البخاخ ما علاقة له بالنعيم، بل مع الجهاز التنفسي، مع الرئتين ومخرج الرئة ومدخل الرئة غير مدخل المعدة. فهذا كله إنما هو إنعاش للرئتين وهو مجرد غالب شيء. فالقول الراجح أنه لا يصل لجميع الأحوال. قاسم اسمع نفسه. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. الواجب يمكن وديعة الجامعة. إيه. تصار الجامعة كما نعم ماذا في الهرب ما لأن أرسل من وديها لو أستمر وديها وما وديها يبدو إما إذا نفسك ما يقدر استفهمها لأنه ما تقبل ما تقبل هذا يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم لا خلنا أجوه على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله من فاجر، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن. إذا أنت في الأصل ما تنحن ذلك، لكن ما هو الأفضل لها؟ وبيوتهن خير. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها في مخدعها. صلاة بلدت أفضل من صلاة بلدت الثانية، وصلاة بلدت أفضل من صلاة بلدت، وصلاة بغرفة النوم أفضل من صلاة بلدت. يعني كلما كانت أخفى كلما كان صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في حجرتها. فهي يعني لا يعني يعني لا يفضل لها الذهاب إلى المسجد لا. زاد عندك الآن أمر آخر وهو وجود البدعة في المسجد. أحد السلف يقول والله لئن أرى نارا في المسجد أحب إلي من أرى من أنا من أرى من أن أرى بدعة. فيعني استطعت أن تفهمها بأنه يعني صلاة البدعة أفضل وخير أفضل. أما إذا لا تبيع ويبتف فيعني استطعت أن تتحيل لها هذه المجال أضع ممكن. ما يعتم ما يعتم ما يعتم إذا وانت أي خلي وانت سؤال الثاني إذا تجمع عن 128 ريال لا لا أقسم ذلك. أنا ما أرى جواز ذلك أنا ما أرى جواز ذلك والله أعلم. نعم الشيخ بارك الله بك. إذا أستاذ مدرسة تكشف تحديد من بعض الناس إيه نعم يعني مثلا تتبع هذه لا هؤلاء الله تسمع من الإنسان هذا يكون بارك الله بك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات. هذه العبارة جمع الدين كله الذي هو الإسلام والإيمان والإسلام. ما هي هذه الكلمة النصيحة؟ هذا فعل هذا المربي المدرس الذي يعني من المفترض أن يسمع قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فهذه أمانة الأمانة وهؤلاء الطلاب إنما أمانة في رقبته الآب والأم والمجتمع كله يجعل هذه أمانة في رقبته كي يعلمهم على هذا الأسلوب يعني منذ نعومة أبصارهم ويتشربوا به ويتشربوا به هذه الأخلاق الرضية التي يتعلمونها من الأستاذ. فأي جيل من الشيء هذا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منه من غش فليس منه ليس من هدينا وليس من ضيقتنا أو تبقى على صراطها ليس منه. فهذا محرم وفعل الطالب الذي فعل ذلك وأخذ وحاول على الإنسان ذلك هذا من الأفعال المحرمة. وأما أنت فلا يشرع لك أن تذهب ويعني تستشتر حمق الله من الطلاب وتحاول أن تعلم ذلك قدر الإمكان فهمت بنفسك عن ذلك فإن ذلك يعني هو المشروع الكريم. شيخ ما حكم الصوم بلا صلاة؟ أكو ناس تعال أعرفهم يصومون ويعني محفوظين بس لكن صلاة ما شنو حكم هذا؟ الصحابة ما اختلفوا والسلف يعني علماء المسلمين ما اختلفوا في عبادة من العبادات أنها تكفر إلا الصلاة. فطائفة كثير من أهل العلم قالوا أن ترك الصلاة كفر وتدل ذلك الأدلة من شرع الله عز وجل. الله تعالى يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أقيموا الصلاة ولا تكون من المشركين. الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم في الدين إلى ما أقاموا الصلاة ما تكون. الله تعالى يقول يعني آيات كثيرة في كتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. بين المؤمن وبين الكفر والشرك ويعني ما كان هذا يعني يرون أمر فرقه كفر إلا الصلاة. لكن هل نقول لهذا ترك الصوم ما دمت ترك الصلاة؟ الجواب لا نقول له ترك الصوم لأنه أولا الصوم ركن من أركان الإسلام وثم أن المرء يعني إن اعتاد على طاعة معينة لعل هذه الطاعة أن يسر له تذل له يعني تضيق مجال الشيطان في الصيام وهي عبادة لله عز وجل فإن أقامها حال كونه مخلصا فيها فلعل الله تعالى أن يهديه إلى ما هو أعلى منها طاعة. لكن يعني ترك الصلاة أعظم كثيرا من ترك الصوم ويفضل الداعي الآخر القريب عليه أن يتلطف له ويمهله ويذكره ويعينه ونسأل الله يتوب عليه وعلى الإسلام. شيخنا نقول لهم وراكم قيام يحتاجون النوم وخلف عقلهم الشيخ يسر الأسئلة ما يجب ذهاب المرأة إلى عرس المحرم لا يجب لها السفر أن تحدث يوم وليلة في المحرم عمرتها صحيحة وحدها صحيحة مع الإحرام. نعم إذا بلغ النصاب نعم النصاب هو بحدود 3 ملايين دينار إذا هو بلغ 3 ملايين دينار الآن بلغ النصاب الآن في رمضان يحسبه في السنة القادمة يفتح ويحسبه كم عنده إذا 10 ملايين إذا 7 ملايين حول وحولان الحول وبلغ النصاب النصاب 3 ملايين يكون حكمه بحكم أهل البلد الذين يعني أحفر عندهم أو يعني ندل عليهم حكمه بحكم أهل البلد وإن صام 20 فقد سنة وإن صام 28 فيقضي يوم. تذهب لهم به إلى البيت كل مجال. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ جاءت امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت؟ قالت أحرورية يعني الحراراء المنطقة التي ظهرت من الخوارج الذين يقيسون الدين بعقولهم الدين ما في عقل ليس قياس بعقل وإنما هو شعب قالت أحرورية أنت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر من الآمر والقوم ولا الحائض تفطر ولا يجوز لها الصوم وليس لها الا القضاء لا يجوز لها الا القضاء بعضهم يحتج بان عمله شاق ولا يقدر على الصوم حابة اشغال الشاق فلا يشرع لهم الإفطار وإنما يبدأ بالصوم وين الصوم فإن وصل إلى الظهر ووصل إلى درجة بحيث لا يستطيع أن يكمل هذا اليوم فماذا يكون حاله؟ يفطر اضطرارا ثم يقضي هذا أما مو يعني يصبح في يعني لا ينصر ويصبح مفطرا لك يصوم إلى الوقت الذي يعني تنتهي فيه طاقته ثم يفطر مضطرا ويعني يكون بذلك يعني حكم الإفطار المفطر يقضي هذا اليوم وأما أن يكون هناك إجراء معين يعني هذا اللهم لك الحمد كل الأعمال تعالى هذا ما ورد في السماء الناس خارج العراق يعني عايشين خارج العراق عايشين يعني يصومون أكثر من 19-20 ساعة يعني هل يجوز يعني يفطرون بالجمية بارك يعني الذي يطول فيه النهار يعني وقد بعض المناطق لا ما هو فقط يعني يقوم بالجو قليلا ويرمى هذه قال أفضل يوسف الثاني أنه يقال سوء على أقرب بلد إسلامي يقال سوء على أقرب بلد إسلامي ما حكم السحور الجماعي السحور بعد القيام مثل الفطار الجماعي شيخ يعني مثل انا شفتني هل تحاول يعني يتعمدون ان يتسحروا جميعا ويغيرون لذلك ويجمعون الاموال و... لا جمع الاموال وفعل مثل هذا الامر يعني ما ورد فيه سنه لكن لو يعني انت جئت بشيء من بيتك وانا جئت بشيء وراينا ان الوقت يضيق يعني بعد انتهاء القيام مثلا عن الذهاب الى البيت واردنا ان نتسحر غير اتفاقا والانسان يتسحر هذا امر لكن تجمع الاموال وتطبخ وتفعل غير ذلك هذا ليس نعم اما يعني يقول قيام ليله القدر هل يعني تغفر الكبائر جواب المغفرة في هذه المكسرات مقيدة بالصلاة أما الكبائر فلا تكسرها إلا التوبة إلا التوبة الكبائر لا تكسرها إلا التوبة الإنسان يرجع إلى الله عز وجل ويتوب عن هذه الكبيرة فمع هذه المكسرات تكسر الصغائر والكبائر التي تابع عنها السفر يعني سواء وجدت مشقة أو لم تجد مشقة فيه يجوز لك فيه الإشطار وجدت مشقة أو لم تجد تركب من هنا إلى أنبيل في سيارة تدريب وتفعل بالطائرة من أنبيل إلى أمريكا، طائرة جو طيب تدريب كذلك، يجوز لك الاختيار. أما أيهما أفضل فإن لم تكن هناك مشقة عليك فالإختيار أفضل، وإن كانت هناك مشقة لم تكن هناك مشقة عليك فالقوم أفضل، وكانت هناك مشقة فالإختيار أفضل. إذا كانت طلقة واحدة أو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يجوز لها ترجع بعقد من جديد إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا تعتبر حدثا. لا يعد نفسه للإخطار قدر الإمكان حتى صاحب الأشراف الشخصي، فإن يعني الطلبة مثلاً يتبرد يسبح يعني يحاول أن يتم العبادة قدر الإمكان، فإن يعني وإن كان مستطيع أن يدخل هذا العمل في رمضان يجوز صلاة الجنازة على ثالث صلاة. نعم صلى عليه إن علمنا أنه تركها تكاسرا وتهاونا، أما إن علمنا أنه تركها جحيدا لها هذا لا يصلى عليه ولا يجوز خطا، أما إن تركها تكاسرا فهو من المسلمين فيصلى عليه. ومن أهل العلم من قال بتكفيره الذي قال بتكفيره لا يصلى عليه. كيف هو تذوق الطعام يا أخي؟ بارك الله فيك. الطبخ جيد وكيف تشوف الطعام مالها مالح ولا مالح؟ وضعت أصبعها في آخر الشيء وضعت ثم وضعت على لسانها، ما عبر شيء إلى جوفها لكن اللسان يتذوق هل هذا الطعام مالح أم غير مالح؟ تذوق فقط ما عبر شيء إلى الجوف وإنما فقط ذوق في اللسان. نعم اختلف أهل العلم في حديثها كثيرا بين مصحح ومحسن ومضعف. شيخ الإسلام رحمه الله قال هي ليست كهيئة صلاة المسلمين، تختلف عنها في هيئتها وأشكالها وذي الراجح ضعفها، الراجح ضعف حديثها، ضعف حديثها الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.